الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فاعلم يا عبد الله بأننا قد تكلمنا منذ أيام كثيرة عن توحيد الله سبحانه وتعالى، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، ونحن اليوم بعون الله تعالى نتكلم عن تلك الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فقد يختلط على بعض الناس بأن الإنسان كيف يؤمن وهو مشرك، ولكن المشركين كانوا يؤمنون ويقرون بتوحيد الربوبية، وهو كما قال بعض السلف مفسرا تلك الآية يقولون: الله خالقنا، الله رازقنا، الله مدبر أمورنا، ولكنهم يكفرون بتوحيد الألوهية الذي من أجله خلقنا الله سبحانه وتعالى. فتوحيد الربوبية هذا يقر به كل أحد حتى المشركين، فإنهم كانوا إذا سئلوا من خلقكم يقولون الله. وقد قرأنا الآية التي في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولون الله، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون خلقهن العزيز العليم. كل ذلك يقرون بتوحيد الربوبية. توحيد الربوبية أن تؤمن وتعتقد بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، أي أفعال الله تعالى تجاه العباد هذه يقر بها كل أحد حتى الكافر حتى المشرك يقر بهذا التوحيد، توحيد الربوبية، ولا يجحد هذا التوحيد إلا استكبارا واستعظاما، ولكنه مقر به في قلبه. فإن فرعون قال لقومه: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غيري. ولكن الله تعالى قال في كتابه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فهو يعلم بأنه سبحانه بأن الله تعالى هو الخالق هو الرازق هو المدبر، ولكنه تكبر وجحد توحيد الربوبية. فكل أحد يؤمن بتوحيد الربوبية، وهو الذي يعني إفراد الله تعالى بأفعاله، يقر به هذا كل أحد، وهذا لا يكفي لدخول الإسلام. انتبه لتلك النقطة يا عبد الله، توحيد الربوبية هذا لا يكفي لدخول الإسلام، لأن الكفار والمشركين كانوا يؤمنون ويقرون به، ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولون الله. ولكن كانت الفاصلة المحك الذي من أجله قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم هو كفرهم بتوحيد الألوهية. فإنهم كانوا يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. كانوا يقولون عن آلهتهم: ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولكن الله تعالى خلقك وحده، فيجب عليك أن تعبده وحده، هذا هو الحق. الله تعالى هو الخالق وحده فيعبد وحده. لذلك قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم واستباح دماءهم وأموالهم وأعرضهم، لأنهم كفروا بالله سبحانه وتعالى. فينبغي عليك يا عبد الله أن تفرق بين هذين التوحيدين، توحيد الربوبية، وهذا يقر به كل أحد، أي أفعال الله تجاه العباد، وتوحيد الألوهية، وهذا الذي من أجله خلقك الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وهو توحيد العبادة، أن تصرف كل عبادة من العبادات لوجه الله سبحانه وتعالى. وأن تعلم بأن توحيد الربوبية لا يكفي لدخول الإسلام، وقاتل النبي صلى الله عليه وسلم المشركين بسبب كفرهم بتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. أسأل الله تعالى أن يتوب علينا جميعا.